أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العالم الإنجليزي الشهير ستيفن هوكينج، والذي لا يزال حيا وعاملا، قرر ومعه في ذلك تقريبا كل العلماء، قرر في كتبه أن أعظم إنجازين فكريين وعلميين أحرزهما العقل الإنساني في النصف الأول من القرن العشرين يتمثل في نظرية النسبية لألبرت أينشتاين والنظرية الكمومية أو نظرية الكم أو ما يعرف بميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم أو الميكانيكا الموجية، أسماء كثيرة لمسمى واحد. لعل النسبية طبعا أكثر شهرة من ميكانيكا الكم، وإن تكن الأخرى النظرية الأخرى أعني الكم أكثر تضمينا وأكثر تطبيقا وأكثر تأثيرا في مجالات علمية مختلفة أيها الإخوة، في الفيزياء، في الكيمياء، في الوراثة أيها الإخوة، في الفضاء، في الفلك، في كل علوم الاتصال الحالية، في كل الصناعات الإلكترونية، كلها دخلت فيها هذه النظرية دخولا عميقا جدا لا انفكاك منه، فهي أكثر تطبيقا وأكثر تضمينا من النظرية الأولى. وطبعا هناك مناطق التقاء بين النظريتين ومناطق افتراق. الذي جعل النسبية أكثر يعني سيادة وأكثر شيوعا أيها الإخوة أنها تتعامل مع عالم يعنينا أكثر، أنه العالم الكبير والكبير جدا. لذلك تسمى نظرية نظرية الكبير جدا. أما العالم الصغير جدا أنه العالم ما تحت الذري، ما تحت الذري، المعروف بالعالم الصغري أو الصغروي المايكرو كوزموس، فهذا من اختصاص ميكانيكا الكم. وهذا العالم عالم تجريدي تقريبا، بفضل ميكانيكا الكم سوف نرى أنه عالم احتمالي، عالم احتمالي، يعني واقعيته تختلف عن كل واقعية يدركها الحس المشترك أو المنطق الشائع، المنطق السليم، واقعية من نوع مختلف تماما. ولذلك في البداية يا سادة نوع من الإحباط واليأس أن هذه النظرية يمكن أن تصل إيش إلى عموم الناس في يوم من الأيام، يبدو أنها ستبقى من اختصاص العلماء أيها الإخوة المقتدرين رياضيا، والذين عندهم عناية واشتغال أيها الإخوة صارم وجدي بفهم مضمونات وفهم محتوى هذه النظرية المعقدة والغرائبية والعجائبية. يتم تصويرها أيها الإخوة في أكثر الأدبيات على هذا النحو المثير طبعا للدهشة والمثير للإعجاب. يمكن أن يوجد شيء ما وليكن شخصا ما في أكثر من مكان في نفس الوقت، في أكثر من مكان في نفس الوقت، كيف؟ لكن على نحو نسبي، 50% موجود هنا و20% هو موجود هناك، يبقى 30% موجود هو في المنطقة الثالثة، نفس الشخص. عجيب طبعا، هذا يتحدى مباشرة كل البدائع، يتحدى المنطق الأرسطي العقلي القائم، كل القوانين العقلية الأرسطية تقوم على مبدأ عدم اجتماع النقيضين، لا يمكن للشيء الواحد أن يكون في مكانين مختلفين في اللحظة ذاتها، مستحيل، استحالة عقلية بحسب العقلية الأرسطية طبعا، بحسب المنطق العقلي الأرسطي والذي لا يزال سائدا وخاصة في الدراسات اللاهوتية عند المسلمين واليهود والمسيحيين، منطق صاري مدافع عنه بصرامة أيها الإخوة، لأنه جرى استخدامه وتوظيفه في الدفاع وللدفاع عن المعتقدات الدينية الشهيرة. فهذا تحد واضح وسافر طبعا، والعقل كما قلنا المشترك أو الحس السليم كما يقال لا يقبل هذا، هذا غير مفهوم، إما أن يكون وإما أن لا يكون، لكن أن يكون في ثلاث أماكن بهذه النسب أو بغيرها شيء غير طبيعي. كما يمكن أيضا لهذا الشخص أو لهذا الجسم أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر لحظيا من غير أن يمر أيها الإخوة بالمسالك المعهودة والمألوفة، كأن ينتقل فضائيا مثلا من مكان إلى مكان، لا ليس فضائيا، ينتقل لحظيا في هذه اللحظة في جزء منها يكون هنا، في الجزء التالي مباشرة قد يكون 1 من 10 مليون من الثانية يكون في عالم آخر أيها الإخوة، على ما بعد مثلا 100,000 كيلومتر في أقل من لحظة، أسرع من أي شيء يتوقعه الإنسان، سرعة الضوء مثلا. كيف؟ غريب جدا هذا. قطة شرودنجر أو شرودنجر شرودنجرز كات مشهورة جدا جدا هذه الأمثلة في علم ميكانيكا الكم، القطة التي هي حية ميتة، حية ميتة، تحد واضح وصاغها بهذه الطريقة لكي يتحدى المنطق العقلي. قطة حية ميتة، كيف حية ميتة؟ إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة، هنا يجتمع النخيضان، هما يجتمع النخيضان، كلام غير مفهوم أيضا. هكذا يعني يجري تصوير ميكانيكا الكم في الأدبيات أيها الإخوة العامة، في الأدبيات العامة. لكن هي نظرية أيها الإخوة، ليست نظرية تأملية ولا نظرية حتى علمية عادية، كما أنها ليست بناء فلسفيا خالصا، هي مزيج من كل ذلك، وقصتها طويلة، قصتها طويلة، وبلا شك هي إنجاز مذهل وعجيب، وعجيب جدا جدا أيها الإخوة. ومأثرة الفيزيائيين العظام الذين كان كثير منهم إن لم يكن أكثرهم شبابا حين صاغوا وجردوا وبنوا أتموا بناء هذه النظرية، مأثرتهم العظمى أيها الإخوة، والأولى أنهم استطاعوا الخروج على التصاميم الموديلز يعني والنماذج وأطر التفكير السائدة في الفيزياء الكلاسيكية ونجحوا، وجاءت التجارب بعد ذلك، لكن نجحوا تكامليا، كل واحد قدم شيئا وعجز عن تفسير أشياء، فيأتي الذي يتلوه أيها الإخوة ليقدم البقية، وهذه مسيرة العلم التراكمية، هذه مسيرة العلم التراكمية. طبعا القصة طويلة أيها الإخوة، لابد أن نبدأ، وكما وعدنا أمس ستكون سلسلة، مستحيل أن نعرض لهذه النظرية طبعا في البال، أنا أتكلم عن هذه النظرية وعن نظرية النسبية لأينشتاين وعن نظريات أخرى منذ سنين، وكنت دائما ولكن يبدو أن الوقت لم يكن ملائما، كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. لماذا هذه النظرية؟ لماذا هذا التقديم؟ لماذا هذه السلسلة؟ في ظني أيها الإخوة أنه قبيح بالإنسان، كل إنسان مش بالإنسان المسلم فقط، بأي إنسان، أن يعيش عصرا وليس عنده أدنى فكرة عن أعظم منجزاته. هذا شيء قبيح جدا جدا. يعيش عصرا معينا أعظم منجزاته العلمية هو لا يعرف عنها شيئا، يسمع مثلا بالنسبة لأينشتاين وليس عنده فكرة، ليس عنده أي فكرة علمية. قبيح جدا هذا، خاصة أن هذه النظريات أيها الإخوة تعطينا عمقا غير مسبوق في إدراك وفهم وتناول الكون الذي نعيش فيه، العالم، في إدراك حقائقنا أيضا، لأننا في النهاية أيضا جزء من حقيقتنا هو الجزء المادي، هو الجزء المادي. يعني مثلا أيها الإخوة يذكرني هذا بما ذكرناه في مرات سابقة وبعيدة عما يعني يوشك أن يجمع عليه مثلا السادة العرفاء والصوفية. الصوفية على فكرة يؤكدون دائما أن بعض العارفين بإمكانه أن يتواجد في أكثر المكان في نفس اللحظة، وهذا شيء عجيب، ولم يذكر مثل هذا إيش عند متصوفة المسيحيين مثلا، لكن هذا مذكور في التصوف الإسلامي. وهناك قصص أيها الإخوة شبه مؤكدة عن شيء مثل هذا تحصل، ويقال لا زال أيضا تحصل أمثال هذه الحكاية والقصص. هذا شيء غريب، أينشتاين نفسه لا يمكن يتصور كان هذا الشيء بعقله، بعقله الضخم الفذ. طبعا أي عالم متكلم أيها الإخوة بالمنطق العقلي والكلامي لا يمكن أن يقبل بهذا الشيء. طبعا في نظرهم هذا يفضي إلى السفسطة، هذا يفضي مباشرة، أول ما يحتج على هذه الأشياء بأنها تفضي إلى السفسطة، فسيدعى أيضا أن هذا الذي قتل ليس هو إنما شخص آخر، لأن هذا ثابت أنه كان في مكان آخر، وأن هذا الذي دخل بها للمرأة لم يدخل بها دخولا شرعيا لأنه ثبت أنه كان في مكان آخر، إنه ليس الزوج الشرعي صاحب الحق في الدخول، وأشياء مثل هذه يكون هذا يفضي إلى السفسطة. طبعا هو في الحالة العادية بلا شك هذا يفضي إيش؟ ليس إلى السفسطة، إلى الحيرة، إلى شيء من الجنون في التفكير، لأن العقل الإنساني متعود أيها الإخوة متعود، ولذلك هو عقل أن يفكر في في حدود معينة وضمن قواعد معينة. هذه القواعد الآن مضروبة، ضربت، والبديل نفسه من الصعب أن يقال أنه يشكل قاعدة صلبة، أنه عالم احتمالي، عالم احتمالي، إذن عالم غير صلب أيها الإخوة. لذلك حتى مبدأ السببية ضرب، السببية الصلبة الجامدة، مبدأ التحديد السابق المعروف بالتحديد الميكانيكي ميكانيكال ديترمينيزم طبعا الذي أرسى دعائمه بشكل، سنشرح هذا مبسطا بعد ذلك، إسحاق نيوتن، كل هذا ضرب مع ميكانيكا الكم. لذلك كانت صدمة هائلة جدا جدا للحس وللعقل وحتى للعقل العلمي، ولذلك تم استيعاب أيها الإخوة مضمونات هذه النظرية على وجبات، على كمات، يعني كما أنها اسمه نظرية الكم كوانتمز كمات، تم استيعابها أيضا على كمات، لم يستطع العقل أن يهضمها مرة واحدة ودفعة واحدة. ماكس بلانك مثلا هو أبو هذه النظرية، وقد دشن ولادتها في 17 من ديسمبر 1900، لذلك عمرها هو عمر القرن العشرين ذاته. هذا الرجل حين عرض هذه النظرية في الأكاديمية العلمية في برلين وهو ألمانيا طبعا، لم يعني يلقى تجاوبا ولا حماسا، ادعوا أنها شيء غير معقولة وغير مفهومة، وطبعا هي في الهواء، معلقة في الهواء. فطريقة الفيزيائيين أيها الإخوة لابد حين تأتي بأي فرضية، لابد حين تأتي بأي فرضية أو بأي نظرية بناء نظر متكامل، لابد أن يكون هناك نوع من التواصل مع ماذا؟ مع السابق. إذا كانت فرضية لابد أن تكون مشتقة من نظرية موجودة ومعترف بها، لكن فرضية بمعنى أبستوليت أو مسلمة في الفضاء هكذا كان فعل نيلز بور الدنماركي، هذا عند العلماء غير مقبول ومحير وغير دقيق وغير منهجي وغير منهجي. لكن الإشكالية تكون حين تأتي التجارب أو التجارب تؤكد أيها الإخوة تؤكد هذه الفرضية، حين تعجز عن تأكيد النظريات السابقة، وهي نظريات راسخة وعملاقة وهائلة بحجم ديناصور طبعا، وخدمت لقرنين وثلاث قرون أحيانا، لكن تعجز. وهذا الأبسطولية الآن أو المسلمة أيها الإخوة الموضوع في الهواء، غير مشتقة من من نظرية سابقة معترف بها ومقررة قد أيدته التجارب، وهذا ما وقع مع ماكس بلانك مثلا، مع نيلز بور من بعده أيضا، وهكذا أشياء مثل هذه. طيب إذن أيها الإخوة القصة طويلة، وهي قصة العلم الإنساني، مسيرة العلم الإنساني دائما هي هكذا، دائما هي هكذا. من أين تبدأ؟ تبدأ أيها الإخوة من ظاهرة طبيعية، من ظاهرة جوية وجيولوجية أيضا. الجبال الضخمة والصخور العاتية بفعل البراكين، بفعل الزلازل، بفعل المياه، بفعل الرياح تتفتت 1,000، 20,000، 100,000 سنة تتفتت إلى صخور أصغر حجما، 10,000 السنين هذه الصخور الأصغر حجما تتفتت إلى حجارة صغيرة، 10,000 السنين ومئاتها هذه الحجارة الصغيرة تستحيل رملا ناعما، رملا ناعما أملسة رقيقا. هذا أثار في الإنسان أيها الإخوة سؤالا، هو سؤال بلا شك معقول، هل لهذا التفتت حد أم أنه سيتواصل إلى ما لا نهاية؟ يعني حتى هذا الرمل الناعم، حبة الرمل الواحدة هذه ستتفتت بدورها أيضا، أجزاؤها ستخضع لقانون التفتت هذا، إلى أين وإلى متى وإلى أي حد؟ هل سيقف هذا التفتت؟ ستقف هذه المسيرة، مسيرة التجزؤ والتشرذم؟ بحسب الفيلسوف اليوناني ديموكريتوس قال نعم، لابد أن تقف عند أجزاء صغيرة جدا جدا هي بدورها غير قابلة للتفتت، واختار لها الاسم المعروف أتومز. أتوم معناها الجزء غير القابل للانقسام، هذا معنى أتوم، جزء غير قابل للانقسام، يعني أصغر وحدة أو يونت، أصغر مكونات المادة. وجاء فيلسوف يوناني آخر إمبيدوكلوس وزعم أن كل موجودات الكون وأشيائه تتكون من عناصر أربعة: الماء والهواء والتراب والنار، وهذه العناصر الأربعة بدورها تتكون من الأتومز، من الذرات، هي تتكون أيضا من الذرات، لكن هذه العناصر الأربعة تكون كل شيء في الكون وهي بدورها مكونة من ذرات. طبعا نظرية ديموكريتوس أيها الإخوة لم تكن لتفسر فقط البناء المادي، بل حتى البناء العقلي والشعوري والوجداني. كيف؟ فقال مثلا الألوان تفسر بالذرات، لون الإنسان هل هو غامق هل هو فادح بالذرات، بحسب شكل الذرة، بحسب شكل الذرة، حالته النفسية. هذا تفسير بدائي بسيط جدا جدا وغير مقبول الآن، غير مقبول، لكنه شكل أساسا لمحاولات علمية لاحقة. يعني الآن المحاولات التي تريد أن تختزل أو ترد ردوتسيت، يعني ترد مشاعر الإنسان وانفعالات الإنسان أيها الإخوة أو وجدانات الإنسان إلى مواد كيميائية لها أساس في فلسفة ديموكريتوس، نفس الشيء. الفرق فقط إيش؟ في تعميق الفكرة، في تدعيم الفكرة فقط، لكن نفس الأساس، نفس الأساس. فهو صور هذه الذرات، بعضها أملس، بعضها مدبب، عنده رؤوس إيه مدببة جدا كالإبر، وتختلف الحالات النفسية والشعورية بحسب حجم إيه وحسب شكل هذه الذرات. طبعا هذه فلسفة ليست تجريبية وليست علمية، تأملية بالعقل، تأمل، ولذلك ليس لها قيمة إيه كبرى، لكنها شكلت الأساس. ثم غاص هذا التفكير في هوة النسيان قرابة 2000 سنة، بالأحرى 2300 سنة تقريبا، 2300 سنة إلى بداية القرن أو مطلع القرن 19، حين أعيد التفكير أيها الإخوة في موضوع الذرة، موضوع الجزء الذي لا يتجزأ أو الجزء غير قابل للقسمة. وجاء وهذه المرة ليس مع الفيزيائيين، الغريب مع الكيميائيين، ليس مع علماء الطبيعة. ونموذج جون داليتون المشهور جدا درسناه في المدارس للذرة، مشهور لا نحب أن نقف عنده طويلا. المهم أعيد التفكير في الموضوع من جديد، وجاء يعني الفكر الإنساني بأفكار جديدة في هذا الباب. القضية كانت مع الذرة، إذن كانت مع الذرة ونموذج الذرة منذ البداية. طبعا التفكير العلمي كما أشرنا يخضع دائما للتصاميم، لا بد أن وضع تصميم نموذج معين. ذكاء العالم المبتكر أيها الإخوة ووضع التصميم يبرز ويتجلى في ربط أكثر من ظاهرة، يعني ربط ظواهر كثيرة فيما يبدو متباعدة وليس بينها علاقة. يأتي النموذج أو التصميم لكي يوحد كل هذه الظواهر المتباعدة، هنا عبقرية المبتكر. وهذا ما حصل مع السير إسحاق نيوتن الذي يعتبر رسميا مؤسس علم الديناميكا الكلاسيكي، طبعا قبل هناك جهود كبيرة جدا جدا بلا شك، قد أنتجت أيها الإخوة يعني وأضافت إضافات كثيرة وممتازة استفاد منها نيوتن نفسه باعترافه، قال أنا ما أنا لأنني أقف على أكتاف العمالقة، جاليليو، كيبلر، كوبرنيكوس، ستيفن وأمثال هؤلاء وباسكال، فكل هؤلاء حتى دافنشي، ليوناردو دافنشي الرسام والمهندس والمشرح أيها الإخوة والمفكر وصاحب الخصيب كان عنده إضافات حقيقية في علم الديناميكا التي تسمى بكلاسيكية، وجاليليو الإيطاليان، جون ستيفن الإنجليزي مثلا، بليز باسكال الفرنسي، كل هؤلاء أضافوا، لكن نيوتن استطاع أن يصوغ من كل هذه الأشياء مع الإضافات الخطيرة والمبتكرة التي أتى بها أيها الإخوة فعلا بناية علم شبه متكامل دغدغ أحلام وآمال العلماء أيها الإخوة وأشعرهم بالراحة والرضا، لأن الكون والطبيعة يستجيبان تماما للنموذج والتصميم. ممتاز. طبعا هذا أكثر شيء يذوق له العلماء، أن تستجيب الظواهر للنموذج، انتهى خلاص. الآن لسنا مضطرين أن نضحي بالنموذج، ولسنا مضطرين أن نتخلى عن خدمة الحقائق، الحقائق موجودة والنموذج شغال. أحسن شيء نيوتن قام بهذه المهمة ونجح أيها الإخوة، نجح إلى مدى بعيد جدا جدا، لذلك صار يقال كون نيوتن، عالم نيوتن، طبيعة نيوتن، أي كما فهمها السير إسحاق نيوتن العالم المبتكر العظيم بلا شك. نعم، فنيوتن صاغ البناية أيها الإخوة في جملة قوانين طبعا كثيرة، لكن كلها مؤسسة على ثلاثة رئيسة المعروفة بقوانين، بعض يقول قانون، وفي الحقيقة ثلاثة قوانين، لكن يلخصها بكلمة قانون، هي ثلاثة قوانين بقوانين نيوتن الرئيسة للحركة، نيوتنز لو اوف موشن، ثلاثة قوانين معروفة درسناها أيضا في المدارس أعتقد في الثانوية وكذا. القانون الأول قانون الإنيرشا أو القصور الذاتي، كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو من حيث الحركة في خط مستقيم، في خط مستقيم، ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون، هذا هو قانون الإنيرشا أو قانون القصور الذاتي. القانون الثاني أيها الإخوة هذا التغير في وضع الجسم وحالته يتناسب مع القوة التي أثرت عليه ويسير في نفس اتجاه هذه القوة. طبعا هذا شيء منطقي وملاحظ بالنسبة لنا، هذا شيء بدهي، لكن بالنسبة للعقل العظيم زي نيوتن أيها الإخوة كان يلتقط الظاهرة ولا يرى فيها شيئا بدهيا ولا عاديا، هذا الذي مكنه من الإضافة والفهم، هذا الذي مكنه من الإضافة والفهم. سنلاحظ بعض هذه الأشياء اليوم مثلا في أشياء كثيرة جدا جدا أيها الإخوة هي التي تخدم عبقرية العبقري، مع أنها متاحة لكل غبي ولكل عادي، لكن للأسف هذا هو الفرق بين العادي والفرق بين بين العبقري. العبقري دائما لا يرى أي شيئا عاديا، هذه المسألة صدقوني في كل شيء، ليس في العلوم الطبيعية، ليس في العلوم الطبيعية، في حتى في العلوم الأدبية، في علم النقد الأدبي في قراءة النصوص أبدا، إذا كنت ترى أن كل شيء مفهوم عادي لن تصل إلى أي شيء جديد، أنت ستبقى ببغاء تكرر. يعني مثلا سأعطيكم مثالا بسيطا جدا وربما له علاقة بموضوعنا، ظاهرة الحيود أو الحيد، ظاهرة الحيود طبعا هي ظاهرة تختص بالأمواج أيها الإخوة أو بالموجات، بالفيلن أو بالويفز يعني بالموجات، ومش بكل الأمواج طبعا بالموجات المستعرضة وليست الطولية. المهم طيب، ظاهرة الحيود الموجة تسير أيها الإخوة، فإذا جاءت عند حافة أو عند أو عند ثقب طبعا بلا شك يتغير الآن مسارها، يتغير مسارها، تصطدم هذه الموجة، هذه الظاهرة تسمى بالحيود، وهي المسؤولة مثلا عن أنك حين تقف لست أمام أو ليس عفوا أمام الباب المفتوح في غرفة مثلا فيها جماعة يتحدثون، تقف على الجانب أنت صحيح، لكن تسمع. غريب، كيف تسمع؟ المفروض ألا تسمع، لماذا؟ لو كانت هذه الأصوات تخرج بشكل أجسام وليس بشكل أمواج صدرت بشكل مستقيم لن يسمعها إلا من تعرض لها باستقامة مباشرة، صحيح؟ لكنها موجة ويف هذه لذلك الموجة تحيد، تخرج الآن هكذا، فإذا اصطدرت بحافة الباب فإنها تنكسر أو تنحني هذه ظاهرة في الحيود. لذلك الذي يقف على جانب الباب يسمع، صحيح؟ والذي يقف طبعا في مواجهة الباب يسمع، غريب. الذي يقف في المواجهة مفهوم، والذي يقف على الجانب يسمع، بالنسبة لنا احنا شيء طبيعي، كيف اسمع؟ ايش لازم اسمع؟ طبعا لانه طبيعي عنده، ما فكرش فيه هو، لانه مساله ايه طبيعه الصوت، هل هي موجه، هل هي جسيم، هذه غير مطروحه عنده. المهم ان هناك صوتا يسمع وانتهى كل شيء. طبعا الطفل الصغير يعرف هذا بالتجربه البسيطه جدا، هو الاعتيال يعرف انه اذا خرج وتسمع سيسمع، لكن هل يفهم تماما؟ هذا ما يفرق بينه وبين الكبير، بالعكس ما يوحد هو عدم الفهم ولا يفهم، يلتقط الظاهر كما هي لكن لا يفكر في ايش، في ان يطرح عليها اسئله. العلماء لا يتعاملون بهذه الطريقه، ولذلك هنا يثور مباشرة السؤال الذكي الآخر، لما إذا لا نرى إيش؟ لا نرى الأشياء الموجودة داخل الغرفة إذا وقفنا على جانب الباب؟ طبعا سيقول لي قائل، لكن هذا إذا سلمنا، وهذا عكس نيوتن، أن الضوء ماذا؟ موجات. نيوتن عاش ومات ويقول الضوء ماذا؟ particles، جسيمات، كان يسميها كريات. حسب نيوتن ما في مشكلة، حسب نيوتن إيه ما في مشكلة، لكن بحسب النظرية الموجية هيوجنز ومثلا ماكسويل وبعد ذلك كل العلماء تقريبا وانتصرت انتصارا كبيرا النظرية الموجية، ولكن إلى حين حتى تصطلح مع النظرية الأخرى، ازدواجية النظريات مقبول، هذا في عالم العلم الازدواجية مقبولة، في عالم التعامل العادي غير مقبولة. إذا قلنا إن الضوء إن الضوء موجة فهذا غير مفهوم بالمرة، يجب أن نرى، لكن هناك جواب علمي ربما سنشرحه في وقته. لكن باختصار، لأن حيود الموجة الضوئية أيها الإخوة يكون أقل بكثير، بزاوية بسيطة جدا جدا، أقل من حيود الموجة الصوتية، وهو مضبوط بقانون رياضي، قانون طبيعي طبعا معبر عنه رياضيا. هناك علاقة بين هذه الزاوية وبين حجم الفتحة، وبين حجم الفتحة. المهم مسألة أخرى، فالعلماء ليس عندهم شيء عادي، هذه هي هبة الله لهم أيها الإخوة، سبحان الله، هبة الله للعلماء. العلماء مثل الأطفال الصغار جدا، الطفل الصغير مذ يعني يبدأ يدرك في البداية كل شيء عنده عجيب، وكل شيء معجزة، وكل شيء مذهل جدا، غير غير مفهوم. لكن ريثما يتثقف فيصبح بليدا، وتصبح الأشياء كلها عادية، ولا يطرأ على نفسه إلا سؤال الأكل والشرب والإمتاع والنوم، للأسف يستحيل إلى ما هو أشبه ببهيمة ما يستفاد منه. العلماء لا، ذاك العلماء غير معنيين حتى بهذه الشؤون كثيرا، شؤون الأكل والشرب واللباس والتزويق غير معنيين بها، معنيين بأشياء أنبل بكثير أيها الإخوة. طيب المهم، فنيوتن هو الذي أسس الميكانيكا الكلاسيكية كما يقال رسميا، وخاصة يعني في الثلث الأخير من القرن السابع عشر حين نشر كتابه الموسوعي العظيم الذي لا زال يطبع إلى اليوم طبعا كنص علمي أصولي، كنص علمي أصولي برانكيبا، أو بعضهم يقرأها حسب اللاتينية برانسيبا ماتماتيكا، الأسس الرياضية، طبعا الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية، وهكذا كانت تسمى الفيزياء، كانوا يسمونها لسه في القرن السابع عشر لم يتم الفصل الكامل والنهائي بين العلوم الطبيعية والكونية وبين أم العلوم وهي الحكمة الفلسفة أو الفلسفة، لم، لذلك كانت تسمى الفيزياء بالفلسفة الطبيعية. في كتابه العظيم هذا مجلداته المشهورة، أنا شاهدت له طبعة قريبة جدا وطبعة متقنة تماما وغالية الثمن، نص أصولي هذا، ما في مؤسس، يسمى الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية، عد تدشينا حقيقيا لعلم الميكانيكا الكلاسيكية، خاصة بالقوانين الثلاثة وثالثها لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له أو معاكس له في الاتجاه، هذه هي قوانين نيوتن الثلاثة للحركة كما هي معروفة. كما قلت أيها الإخوة، مرت عقود وعقود وأكثر من قرن تقريبا، والعلماء مرتاحون يستشعرون الرضا أيها الإخوة والسعادة بأن الطبيعة وظواهر الكون والوجود كلها تستجيب لهذا النموذج الميكانيكي المحكم، الذي سمح نيوتن أن يزعم أن كل شيء في الكون محدد تحديدا رياضيا مسبقا، وهذا ما يعرف بمبدأ الحتمية، مبدأ الحتمية determinism، determinism الحتمية يعني التحديد المسبق، التحديد المسبق حتى فيما يتعلق بالإنسان، وهذا الذي يعني جعل لابلاس المعاصر نابليون الفرنسي طبعا والملحد يزعم أنه لو أوتي كل معرفة كل المجاهيل أيها الإخوة المجاهيل المطلوبة لاستطاع أن يتنبأ بكل شيء في الكون بما في ذلك بما سيفعله أي فرد منا بمصيره ما ستفعل تماما. إذن حتى الإنسان ليس حرا إيش أيها الإخوة وليس خارج هذه الحتمية القصرية يعني مبدأ جبري طوره الأبلس على جميع لكن هذا زعم كبير. ظلوا مرتاحين هكذا إلى أن بدأت إيش إلى أن بدأت الأمور تسوء وبدأت تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. طبعا بعضهم يعني يقول السفن قال هو ربان السفينة. يا أخي هذا مجاز حين أقول له تشتهي السفينة وكيف هذا مجاز بتفلسف على اللغة ومش فاهم حتى أي شيء في البلاغة. لا هي هكذا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قال لك السفن يعني هو إيش قال ربان السفينة يعني لا مجاز عقلي واضح جدا مستخدم كثيرا جدا هذا. المهم بدأت الأمور تسوء وبدأت تظهر أزمة إيش أزمة الميكانيكا الكلاسيكية مع ظواهر محيرة وغريبة. في رأسها ظاهرة ثبات سرعة الضوء لم تستطع الميكانيكا الكلاسيكية سنذكر هذا بالتفصيل في وقتها أن تفسر هذا الثبات العجيب. يعني الضوء مثلا معروف سرعته 300 ألف حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية أو 160 ألف ميل في الثانية دائما إيه. إذا جاء عائق أيها الإخوة فإنه يبطئ بلا شك حين يدخل هذا العائق يبطئ من سرعته. إذا نفذ من الجهة الثانية ينفذ مباشرة بنفس السرعة الأولى 186 ألف ميل في الثانية. عجيب إيش أي شيء آخر ليس هكذا يتباطأ ويبقى بعد ذلك إيش متباطئ سرعة تناقصية إلا الضوء. الفيزياء أو الميكانيكا الكلاسيكية لم تستطع أن تقدم تفسيرا مقبولا. طبعا هذا اضطرها إلى افتراض وسط وهمي إلى اليوم. طبعا هو في لغة العامة في لغة الشعر والمحبين والعاشقين ليس وهميا هو أكثر من حقيقة قسوة الحياة ومراتها الإيثر الأثير يسميه العرب الإيثر أو الأثير كما نقول نحن العرب قالوا هذا هو ممكن يقدم لنا تفسيرات. طبعا وسط عجيب وغريب جدا صلب جدا من أصلب ما يكون وفي نفس الوقت شفاف جدا وهو رغم صلابته يسمح لأي جسم أو جسيم أن يتحرك فيه مثل السكين في الزبدة وأسهل من ذلك وأكثر من ذلك. طبعا متناقضات غير مفهومة كيف هذا كيف صلب جدا أو مع ذلك شفاف جدا هذا ممكن في زجاج صلب جدا وشفاف هذا مقبول لكن أن يسمح بالاختراق أن يخترق بسهولة ومشيك بس وحين تخترقه الأجسام فإنها تصنع أو تخلق بهذا الاختراق وراءها وحولها ريحا تسمى الريح الأثيرية. فالأرض مثلا تسير في الأثير طبعا كالقمر كالشمس ككل شيء متحرك أيها الإخوة ودائما تصحبها الريح الأثيرية من من الهواء الأثير لا من هذا الجسم الصلب الهارت في نفس الوقت. المهم بقي هذا عزاء الفيزيائيين قدم لهم بعض الأجوبة الوهمية إلى أن ثبت أنه محض وهم وأسطورة. طبعا سنذكر كيف ثبت ذلك لكن ليس في موضوع ميكانيكا الكم وإنما في موضوع النسبية التجربة المشهورة بتجربة ميكلسون ومورلي تجربة أثبتت بيقين أن الإثير هذا أسطورة ليس شيئا موجودا غير موجود على الإطلاق. طبعا كما قلنا يعني لا يتشبث به الآن إلا العشاق والعامة على موجات الأثير أخاطبه على الأثير أبعث له سلامي على الأثير. إلى الآن الناس مصرون أن يستصحبوا هذه الأسطورة الأثيرية حبوها المهم طيب هذه كانت مشكلة أيها الإخوة. المشكلة الثانية مشكلة الإشعاع الحراري radiation of heat الإشعاع الحراري مشكلة كبيرة جدا هذه سنذكرها الآن بالتفصيل. ما هي المشكلة كيف أثرت على الميكانيكا والفيزياء الكلاسيكية أثرت عليها كثيرا. المشكلة الثالثة مشكلة الإشعاع ليس الإشعاع الحراري الإشعاع المعروف المواد المشعة مثلا العصا الثقيلة مثلا كاليورانيوم التي تشع وبشكل متواصل بمعنى ليس ليس متقطعا وإنما تشع بشكل متواصل ولآلاف ولملايين السنين بشكل متواصل. هذه مشكلة غير إيه؟ غير سهلة وليست بسيطة على الإطلاق، ومعقدة جدا جدا. وكانت هذه المشاكل هي الأسس والمهامز التي همزت العقل الفيزيائي الخصيب والخيال المبدع لكي يضع نماذج وأطرا جديدة للتفكير. وهذا ما ولد ميكانيكا ميكانيكا الكم أيها الإخوة. طيب، فنأتي الآن إلى مشكلة الإشعاع الحراري. كل جسم أيها الإخوة حين يشع نورا يشع معه حرارة، معروف، ولذلك يعبر في الفيزياء عن مجموع هذه الإشعاعات بالأشعة الحرارية، رغم أن شطرا منها هو أشعة ماذا؟ ضوئية أو أمواج في الحقيقة، أمواج كهرومغناطيسية تسمى الضوء، لكن هكذا يصطلع علماء الفيزياء على تسمية الجميع بالأشعة الحرارية. بالأشعة الحرارية الضوء سنتكلم عنه بعد، أنه مشكلة المشاكل. فيبقى هذا الشعاع الحراري الذي لا يؤثر حتى في العين، صحيح؟ يستشعره الجلد والبدن لكن لا يؤثر حتى في العين الحساسة جدا. لماذا؟ لأن العين لا تراه، ولذلك تسمى الأشعة الحرارية بالأشعة تحت الحمراء، الانفراريد ريز، هذه الأشعة تحت الحمراء. طبعا في السبكترا أو في الطيف، في الطيف كما عندكم كعن الطيف طبعا معروف الألوان هذه نيوتونية السبعة من اللون الواحد. الطيف في أقصى يمينه المنظور طيف المنظور اللون الأحمر، في أقصى اليسار لون البنفسجي، اللون البنفسجي. طيب، أطول الأمواج اللون الأحمر، أقصر الأمواج اللون البنفسجي. فإذا قالوا صار الضوء أكثر حمرة أو أكثر بنفسجة، معنى ذلك أن الموجة طالت هنا والموجة قصرت هنا. طبعا في علاقة نسلف الآن التنويه بها بين الطول الموجي وبين التردد فريكوينسي. كلما طالت الموجة، وعشان ما ننساهاش عملية سهلة جدا جدا، طبعا طول الموجة ما هو؟ طول الموجة هو المسافة بين ذروتين أو بين قاعين، تعرفون هذا المنحنى. الآن مسافة بين القمتين هذه الطول الموجي، أو بين القاعين هي الطول الموجي، نفس المسافة طبعا. طيب، كلما طالت الموجة يكون تردد هذه الموجة إيجاد أو حدوث أكثر من موجة بعد ذلك، ترددها يكون أسرع أو أبطأ؟ لأبطأ طبعا، ولذلك كلما طالت الموجة نقص التردد، كلما قصرت الموجة وتضاغطت زاد التردد. هذا شيء مفهوم. لذلك اللون الأحمر، الطرف الأحمر أيها الإخوة، هو أطول الأمواج، ولكن أقصرها أو أقلها ترددا. العكس هناك البنفسجي هو أقصر الأمواج طولا وأكثرها ترددا. هذا سنستصحبه في شرح أشياء كثيرة مهم جدا أن نفهمه. طيب، فالآن بعد ما يجاوز الطرف الأحمر للطيف السبكترا، يوجد ما يعرف بماذا؟ بتحت الأحمر. هذا هو الشعاع الحراري، هذا هو اسمه، هيك اسمه الشعاع تحت الأحمر، بسموه الشعاع الحراري، شعاع غير محسوس للعين، لذلك لا تتأثر به. هذا من رحمة الله، شعاع يجي. تخيلوا الآن لو كان هذا الشعاع الحراري الذي يحتاجه الإنسان في الشتاء مثلا تستشعره العين، مصيبة، تحمى عينك وتسخن كما يسخن بدنك. سبحان الله، حكمة الله، لا إله إلا هو. وقال لك ما فيش حكمة وما فيش تقدير، وهذا الكون مش مصنوع لنا، لا، مصنوع لك تماما ومصنوع على قدك. هذا معناه التسخير، مسخر لك هذا يا أخي. شو أشياء هذه؟ أشياء غير مرئية، ومتى الإنسان فهمها؟ معمولة كلها مضبوطة يا أخي، تقول لي لا ما فيش شيء، جنون هذا. أبدا، هذا ما يعرف بالمبدأ الأنثروبي، المبدأ الإنساني، أنثروبيك برينسيبل، إنه هذا الكون معمول ومفصل على قدك وعلى حاجاتك وعلى ضروراتك وعلى شروطك وظروفك. سبحان الله، الفيزيولوجية والعضوية طيب والحيوية. فهذه طيب عملية أيها الإخوة، انبعاث الأشعة الحرارية عملية مزدوجة وموحدة مع انبعاث ماذا؟ أشعة الضوء أو أشعة النور كما نقول، نفس الشيء، نفس الشيء. طيب، ما المشكلة هنا؟ المشكلة هو كيف تنبعث هذه الأشعة؟ بالنسبة لنا كما قلنا كناس عاديين، هذا ليس سؤالا، تنبعث يا أخي، خلاص نحرق الشمعة فتولع تنبعث. لا، عند العالم الطبيعي هذه مسألة عويصة جدا جدا، وقصة ليس لها نهاية. قال لك لا، نريد أن نعرف كيف إيه حين نسخن أي جسم حين نعطيه إيه حرارة ينبعث النور لكن لا ينبعث النور دائما صحيح؟ أصبت؟ الآن حرارة الغرفة هذه لها حرارة، هل ينبعث إيه النور مثلا من هذه الأجسام المعتبة؟ لا لا ينبعث، لكن لو أكسبنا هذا الجسم حرارة أعلى ينبعث منه إيش؟ النور والحرارة. طب لماذا؟ مسألة عويصة معقدة جدا هذه. المفروض أنه مدام نفس المبدأ وإذا كان الفرق هو فقط في الدرجة وليس في الجوهر أو النوع، أنه في ظل الحرارة العادية البسيطة ينبعث أيضا إيش؟ نور، وينبعث إيه شعاع حراري لكن بكميات بسيطة. فإذا ما زدنا الحرارة وزدنا التسخين الهيتنج يعني يزيد إيش؟ المنبعث. قالك لا ما بصير الشيء، لا لازم عند درجات معينة، عند درجة إيه؟ معينة بصير الانبعاث هذا. لماذا وكيف؟ هذا يرتد بنا مباشرة إلى النموذج الذري، كيف المادة تتكون، وين تختزن الطاقة. في طاقة طبعا، الضوء هذا والحرارة يعني الإشعاعات بشكل عام والموجات هي نوع من الطاقة. طب وين هذه الطاقة موجودة؟ أين تستكن؟ أين هي حبيسة؟ وبعد ذلك كيف إيش تخرج؟ كيف تنبعث؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. هذه عملية طرحها العقل الطبيعي أمام نفسه كتحدي، كتحدي. طبعا في نموذج اسمه نموذج تومسون، تومسون موديل له جوزيف تومسون الإنجليزي 1897، عالم كبير، هو عالم بريطاني كبير جدا من القامات الضخمة، ومثله أيضا ومعاصر له إرنست رذرفورد، عالم كبير بلا شك، وكلاهما قدم خدمات جليلة لمسألة النموذج الذري. تومسون جدد في النموذج، لم يكتفي نموذج دالتون، قال لا، قال في نظري أن الذرة عبارة عن سحابة تشبه في الأدبيات بالكعكة، أي كعكة، كعكة مثلا البودينج أو كعكة طرطة عادية مثلا بالكعكة، سحابة الذرة عنده. الآن بتقول إيش الذرة كما تفهمه أنت في المدارس، لا موضوع ثاني هذا، بعدين حصل هذا فهم أيام تومسون ما كانش شيء من ذلك معروف. قال هي سحابة موجبة. ما معنى موجبة؟ يعني موجبة الشحنة، الشحنة هي في الحقيقة في الفصحى اسمها شحنة، بنقول شحنة بنقول شحنة بس غير فصيح، الصحيح أنها شحنة عربية لا تعرف إلا الشحنة، وأصل الشحنة هو العلف الذي يقدم للدابة هذا هو تشارج يقول لك شحنة طبعا علف الدابة اسمه شحنة، في مؤرخ كبير اسمه ابن الشحنة المهم فهذه الشحنة أيها الإخوة موجبة إيجابية بلس في السحابة. طيب وموجود في هذه السحابة في مواضع بعينها مهما تحرك مهما كذا يعود إلى نفس الموضع جسيمات دقيقة مشحونة بشحنة تعادل إيش؟ شحنة السحابة، يعني الشحنة حتكون إيش؟ سالبة، اسمها إيش؟ الإلكترونات، اسمها الإلكترونات. طبعا قصة الإلكترونات برضو قصة طويلة، كيف توصل إليها بدنا نشوف منها أجزاء برضو في أمسية اليوم. قال هذه موجودة في الشحنة وبتعادلها وإيه؟ وتعادل. طيب ثابتة أو غير متحركة؟ تتحرك في مسارات محددة، ما يعني إيه تزاولها، لا تتركها وإنما في نفس المسارات باستمرار. طبعا بحسب قوانين الميكانيكا الكلاسيكية أي جسيم حين يتحرك وخاصة إذا كان في تسارع اختلاف في معدل السرعة لابد أن يبعث ماذا؟ إشعاعا كهرومغناطيسيا، لابد. هذا من قوانين الفيزياء القديمة، قوانين الميكانيكا الكلاسيكية. قال هذا هو السبب، هيك بصير إيه؟ طبعا قال لك لما تصطدم الجزيئات ببعضها البعض أو تحتك تزداد هذه العملية، يزداد النشاط. كلام إيه الآن مفهوم لولا أنه يعاني إيش؟ يعاني خللا فائلا، وهو إذا كان هذا الجسيم يتحرك ويشع، إذن ما الذي يمنعه أن يستنفذ طاقته؟ في الحقيقة يجب أن يستنفذ طاقته، وبعد ذلك الآن يكف عن أن يعادل سحابة إيش؟ الذرة الموجبة، وسيغرق مباشرة مثل حبة الزبيب إيش؟ في قلب إيه؟ في قلب فطيرة البودينج هذه، وبالتالي سوف تنتهي إيش؟ الذرة، صح؟ بالتالي سوف نرى الأشياء تتلاشى أمامنا مش حقدر أكمل محاضرتي، نصي حيروح، الميكروفون حيروح، عنده حتروحه، بس هذا لا يحدث، هذا لا يحدث، صحيح؟ في ثبات، في نوع من ثبات في الوجود وفي الأشياء. ولذلك نموذج تومسون هنا وقف، رفع الراية البيضاء، قال ما بقدرش أقدم أكثر من هيك، هذا اللي أنا فاهمه بس مش قادر انتهى. قدم شيء بسيط لا بأس، خطوة على الطريق. جاء الفيزيائي البريطاني العظيم إرنست راذرفورد وعمل إيه؟ عمل خطوة ممتازة، خطوة فعلا ابتكارية. أيامه يعني قبل سنوات معدودة جدا تم اكتشاف إيه؟ جسيمات ألفا تم، فكان ممتاز خلينا نستخدم هذه. فجأة أخذ هذه الجسيمات وسلطها على ماذا؟ على ذرات معينة، ذرات في ألواح معدنية رقائق ذهبية كذا، المهم فسلطها عليها. طيب الآن تبعثرت، حين تتبعثر لاحظ أنها لم تتبعثر إيه؟ بشكل كان يتوقعه أي حتى فيزيائي، ليس هو فقط، إنما تبعثرت بشكل معين، ليس عشوائيا طبعا، بشكل معين. لو سجلنا تبعثرها على لوح فوتوغرافي فوضح أنها إيه؟ تتبعثر أيها الإخوة بشكل معين. استنتج منه أن الشحنة الموجبة للذرة، لذرة الجسم المرمي أيها الإخوة أو المستهدف تكمن في الوسط، تكمن في الوسط، وهو الذي سماها ماذا؟ نيكولس أو النواة أو النوية، هو الذي سماها. قال الذرة مش كما قال تومسون سحابة كلها إيش موجبة مش عارف إيه، لا قال لا فيها فراغ كبير ولكن إيه في الوسط في شيء اسمه إيش؟ اسمه النوية أو النواة اسمه إيه؟ النواة بحسب إيه؟ وهذا كان كلاما صحيحا بلا شك، ونموذج راذرفورد يعني بلا شك متقدم على نموذج إيه؟ تومسون. طيب هل يفسر لنا عملية الإشعاع هذا وكذا؟ ينجح تماما بالقدر الذي ينجح فيه إيش؟ نموذج تومسون، ليس أكثر من ذلك. ثم يعاني إيه؟ العجز. يعني الفيزياء القديمة تستجيب لهذا النموذج كما تستجيب لهذا النموذج بخصوص ماذا؟ بخصوص تفسير ظاهرة الإشعاع الحراري والضوء مثلا، مش أكثر من هيك. لذلك لم يكن كافيا، كان لابد من خطوة إيش؟ أبعد من ذلك، لابد من خطوة إيه؟ أبعد من ذلك. الآن نعود إلى موضوع الإشعاعات. موضوع الإشعاع قلنا هو شكل إيش؟ صلب وجوهر الأزمة للميكانيكا الكلاسيكية. طيب العلماء قالوا إذا أردنا أن ندرس قضية الإشعاع لابد أن ندرسها بطريقة كمية لا بطريقة كيفية. الفيزيائي لا يقبل هذا جسم حار وهذا جسم بارد وهذا أكثر حرارة وهذا أكثر برودة، هذا غير مقبول عند إيه؟ الفيزيائي. هذا مقبول عند إيه؟ عند الناس في حياتهم العادية، لكن عند الفيزيائي غير مقبول. غير مقبول عندنا نحن أن أن فلان هو إيش؟ أقل من المعدل، مش مفهوم المعدل إيش؟ وين المعدل؟ ما فيه لكن أذنا فلان مثلا أزيد من القياسي، غير مفهوم. لون مثلا إيه؟ بنية بنية إيش؟ عين فلان أقل من القياسي، غير مفهوم هذا ولا نرتاح لهذه الطريقة. نحن العوام لا نعبر بهذه الطريقة، لكن هي الطريقة الوحيدة التي تريح مين؟ علماء الطبيعة. لازم قياسي، ما ينفعش. ولذلك في موضوع الإشعاع بحثوا عما يسمى بالجسم القياسي، قالوا بدنا جسم قياسي. إيش وظيفة هذا الجسم القياسي؟ وظيفته أيها الأخوة أن يثبت ويبرهن أنه أكثر جسم قادر على امتصاص ماذا؟ الأشعة. أكثر جسم، وبالتالي إذا كان أكثر جسم قادرا على امتصاص الأشعة، يعني قادر على امتصاص طاقة فأنه في شروط معينة لبثها إذا سخناه أو كذا سيكون أكثر جسم قادرا على ماذا؟ على إعادة ضخ وبعث ونثر هذه الطاقة. صح، كلام منطقي. مين أكثر جسم؟ طبعا في عندك الميتالز الفلزات يعني والأشياء الفاتحة، هذه بالعكس هذه أقل إيش؟ الأجسام امتصاصا. في عندك الأجسام السوداء، هذه أكثر أجسام إيه؟ لكن السواد مسألة كما يقول علماء المنطق تطلق بالتواطؤ ولا بالتشكيك؟ بالتشكيك، يعني هذا أسود وهذا أسود وهذا أسود، هتلاقي 50,000 درجة للأسود. والله صحيح؟ لا، إذا بحثنا عن جسم قياسي as measurement يعني فلا بد أن نبحث عن الأكثر اسودادا أو الأكثر سوادا، يعني بسموه إيه؟ الأسود المطلق. وينه هذا الجسم هذا؟ الأسود المطلق هم صنعوه طبعا. بعضهم سماه بالكيف بالكهف المشع، بعضهم سماه بالإيه؟ بالصندوق الأسود، بعضهم سماه بالجسم الأسود، وهذا هو الأكثر إيه؟ شيوعا بلاك بادي. جسم معين صنعه إيه؟ الفيزياء، وصندوقه وله فتحة بسيطة جدا جدا تسمح إيه؟ بدخول الشعاع. طبعا طلوه من الداخل إيه؟ بالسخان، أكثر مادة أيضا أنها إيش؟ سوداء معتمة بالكامل. وفعلا ثبت أنه إيه؟ أكثر الإجسام قدر على إيش؟ على الامتصاص. إذا دخل الشعاع إلى أبد الأبدين لا يخرج من تلقائه، مستحيل ولا يفلت أي شعاع. قالوا كويس. وبعد زي ما قلنا عاد في ظروف معينة لو سخننا له كذا، هذا بيكون عنده أكثر قدرة على إيش؟ على بث الأشعة، بث النور وبث الشعاع إيه؟ الحراري. طبعا شيء منطقي. وحطوا قوانين، قالوا بدنا نحط إيه؟ قوانين معينة. نحط قوانين معينة. أول شيء بدنا نشوف موضوع السطوع أو الإنارة، إيش تتوقع عنده العلاقة بين شدة الحرارة؟ طبعا هم تكلموا عن أي حرارة، ما فيش حرارة هيك، تكلموا عن الحرارة المطلقة والتي يبدأ قياسها من ناقص 273، هذا يسموها الحرارة المطلقة. هذه الحرارة. فإذا تكلمنا عن قوانين إيش، أو على فكرة قوانين إيه الإشعاع هذه مختصة بالأجسام السوداء أو بالجسم الأسود. كل الأجسام الأخرى الآن غير الجسم الأسود تسمى الأجسام الرمادية، grey bodies، هكذا مصطلحات. وعلى فكرة الفيزيائيون، أخونا الفيزياء بيعرف، أقل العلماء دقة في مصطلحاتهم للأسف. أكثر الناس دقة في تفكيرهم، في صياغاتهم الرياضية، في فهم الظواهر، وأقل العلوم دقة في الإصطلاحات عن الفيزياء. شيء غريب سبحان الله، كأنهم يعني ليس عندهم طرف إيش أن يكونوا شعراء أو علماء لغة أو ما، مش فضيلة الشيء هذا. لذلك حتى اليوم موضوعنا نحن ميكانيكا الكم، هو ليس ميكانيكا صحيح؟ ميكانيكا وين؟ ما فيش في هذا العلم أي شيء يشي بالميكانيكية، فالاسم فاشل تماما. ناجح في نصفه أنه اسمه إيه؟ الكم، صح، وحنشوف إيش قضية الكم. لكن ميكانيكا ما في أي شيء ميكانيكي، ومش هيك بس، يقول علماء ميكانيكا الكم ومستحيل أن يكون فيه شيء ميكانيكي بالمعنى المفهوم للميكانيكا، مستحيل، سواء إيش استاتيكا أو إيه أو ديناميكا، مستحيل مستحيل. لكن ليه سموه ميكانيكا الكم؟ طيب قال لك هيك، احنا هيك عندنا نوع من ايه من الاعتساف في وضع المصطلحات، وبعدين احيانا ننتظر عشرات السنين لما ايه ياتي من يصلح هذا ايه الخطا في وضع المصطلح، بس بيهمناش المصطلح، بيهمنا ايه الفحوى والمضمون، هيك طريقتهم. لذلك سموها ايه الميكانيكا الموجية. الميكانيكا ايه المو، هذا خطا برضو ايش اكبر. ميكانيكا ايه الكم كما قلنا، ممكن بعضهم يبرر قال لك سميناها ميكانيكا بالمعنى العام مش بالمعنى العلم الدقيق، كما نقول ميكانيكا الدولة مثلا تعمل جيدا، ميكانيكا الحكومة تعمل جيدا، ميكانيكا الساعة تعمل جيدا. بمعنى ايش يعني؟ مبدأ العمل، مبدأ العمل، مبدأ العمل، كيف خطة العمل، هذه هي، مش بالمعنى الفيزيائي الميكانيكا، انتبه. ففي خطأ هنا. المهم فاصطلحات، هذا اسمه الجسم ايش؟ الأسود المطلق أو الجسم الأسود. والأشياء الأخرى اسمها إيه؟ الأجسام الرمادية، الجري بودز، الجري بودز، عشان نصير فعلا إيه قياسيين. فقال لك الآن درجة السطوع، درجة السطوع تتناسب طرديا ولا عكسيا مع إيه؟ مع شدة الحرارة. طبعا طرديا، كلما زادت إيه الحرارة يزداد ماذا؟ السطوع يزداد. هذا شيء طبيعي، أي سباك هذا حديد يعرف هذا جيدا، أي سباك خبير متمرس لو أعطيته يعني ماسورة حديد مثلا وضعت في النار أو في اللهب، من لونها عن بعد يستطيع أن يحدد لك بتقريب مذهل أحيانا، لكن بتقريب مش بتحديد، بتقريب مذهل ومدهش درجة حرارة الماسورة. أول ما تضع الماسورة طبعا يكون لونه العادي، اللون العادي، بعد ذلك ماذا يبدأ؟ يبدأ بالإحمرار الخفيف، يتحول أحمر إلى القرمزي، لا يلبث أن يستحيل إيش البرتقالي والأصفر، بعد ذلك يشتد إلى أن ينتهي في الأخير إلى التوهج الأبيض، إلى التوهج الأبيض، تكون هذه حرارة عالية إيه جدا بخصوص ماسورة حديد. فالسباك أول ما يرى يقول لك، لكن هذه الطريقة لا تعجب من؟ لا تعجب الفيزيائي، لابد إيه؟ لابد من تكميم، لابد من قياسية، لابد من قياسية. طيب إذن هذا هو القانون الأول، كلما زدنا التسخين يزداد ماذا؟ السطوع، إلمينيشن، الإنارة. بعدين لون التوهج كما قلنا، لون التوهج اللون نفسه الآن يزداد أيضا إيه؟ بالحرارة، يزداد بالحرارة، حتى يقول بعضهم إذا زدنا الحرارة 3 أضعاف فمش التوهج عفوا، الإشعاع، بث الإشعاع، فالإشعاع يزداد 100 ضعف عند حد معين، برضو ازدياد إيه؟ اضطرادي، ازدياد إيه؟ اضطرابي مذهل. هذان قانونان، هذان قانونان. علماء الفيزياء طبعا لا يحبون القوانين المشتتة، ما دام في ظاهرة معينة وفسرت من أكثر من زاوية بأكثر من قانون، ما الذي يمنع ماذا؟ أن نجمع القانونين في قانون واحد، أن نجمع القانونين في قانون إيه؟ واحد، من نوع التوحيد، من نوع توحيد القانون. وهذا ما قام به إيه؟ بعض العلماء، عالم إنجليزي اسمه رايلي وعالم آخر اسمه جينز، وحد هذين القانونين في قانون واحد، في قانون واحد. لا بد أن أقرأه طبعا هنا. نعم. شدة الإشعاع المنبعث نتيجة تسخين الجسم يتناسب طرديا مع حرارتها المطلقة، ما شرحناها أولا، هذا مفهوم. وعكسيا مع مربع طول الموجة الضوئية المنبعثة منه، طرديا مع الحرارة وعكسيا مع مربع طول الموجة. كما قلنا في الطرف الأحمر الموجة تكون ماذا؟ أطول. في الطرف البنفسجي الموجة تكون إيش؟ أقصر، صحيح؟ طيب، هذا يمكن اختباره ببساطة. حين تم الاختبار ظهرت كارثة سميت بعد ذلك بالكارثة فوق البنفسجية، اسمها كذا عند علماء الفيزياء، الكارثة فوق البنفسجية. لماذا؟ لم يصدق هذا القانون أيها الإخوة الجامع أو العام إلا في نطاق وسط الطيف السبكترا، في المنتصف عند الأصفر والأخضر. في الطرف الأحمر فشل، في الطرف البنفسجي فشل. هذه كانت كارثة. شبهها بعض العلماء، عالم روسي قال مثل شخصين ذكيين، كل شخص يفكر بطريقة صحيحة وجيدة. هذا قانون صحيح، هذا قانون صحيح. ما الذي حصل حين جمعنا القانونين؟ قال حين اجتمعا ودرس مسألة معينة خرج بأفكار جهنمية، أفكار زلزلت كل شيء. قال هذا الذي حصل مع هذين القانونين. طبعا لو طبقتها أنت إيش في موضوع شدة الحرارة أيضا وشدة الإشعاع تبعا لها، المفروض الموضوع إيش يبقى؟ يدخل في الأخير في اللا نهاية طبعا، وهذا غير صحيح. ما فيش أي لا نهاية في أي إيش قانون مقبول علميا. لذلك عانى إيه هذا القانون من ضربة قاسية. يقولون القانون إذا ظهر فيه لا نهايات فقد إيش؟ فقد حانت نهايته. كلام فارغ بصير. طيب، كان الحل الآن على موعد مع العالم الألماني الكبير ماكس بلانك، عالم حياته مأساة، فقد ابنه في الحرب، وإنسان كان يغلب عليه السوداء والاكتئاب، مسكين حتى شوف صورته غالبان المسكين، لكن عبقري في هذا الرجل، درس هذه المسألة لسنين، أحب أن يقدم حلا مبتكرا سنين. وحين قدمه كان في 42، وقال لا أذكر بعد ذلك أنني عملت بمثل إيه تلك النفسية وذاك إيه الجهد الجبار. كان عنده نوع من الأريحية العجيبة في العمل، للنهار يفكر في المسألة هذه ويعمل ومعادلات وأشياء. وفكر قال ما السبب طيب في فشل هذا القانون إيش الجامع أو العام، يعني اللي هو ناتج إيه عن دمج قانونين صحيحين؟ هذا قانون صحيح، هذا صحيح، لماذا فشل الآن؟ فكر كثيرا. قال الأساس هو مبدأ الاستمرار في الفيزياء الكلاسيكية. مبدأ الاستمرار، ما معنى مبدأ الاستمرار؟ يعني مبدأ الاتصال. طبعا في الفيزياء الكلاسيكية مبدأ الاتصال مرفوض، مبدأ الانفصال هو المقبول. كيف مبدأ الانفصال؟ بما أن هناك فضاء فراغي موجود حتى الآن في النموذج الحديث، طبعا أيامه في الذرة في فراغ صار، صح؟ حسب راذرفورد في فراغ. طيب، فحتى على مستوى إيه الذرات هناك الفضاء الفراغي، وعلى مستوى الكون طبعا هناك إيش الفضاء الفراغي المشاهد والمحسوس. فلا بد أن يكون لكل شيء إيش حدودا وإيه ونهاية، أن يكون لكل شيء حدود إيه ونهاية. إذن لا بد أن يكون هنا إيه سريان مبدأ الانفصال وليس الاتصال. لكن تأتي الطاقة أيها الإخوة كشيء استثنائي وغير مفهوم. أنت الآن تلحظ أن هذا المصباح مثلا أو تلك الشمعة أو الشمس في عليائها في سمائها تشع بشكل ماذا؟ متصل ولا بشكل منفصل؟ لا، بشكل متصل. الشاحنة حين تنزل من منحدر هل تنزل بشكل دفعات هكذا زي المخلص بنزينها ولا بشكل سلس؟ بشكل سلس. الكرة إذا ألقيت إيش في هو تنزلق برضو بشكل إيش متصل سلس حتى تستقر في القاع. قالوا هذا شيء غريب، فيبدو أن الطاقة بما فيها الإشعاع يعني طبيعتها ليست طبيعة إيه؟ طبيعة انفصالية، بل طبيعة اتصالية. جاء ماكس بلانك قال لا، هذا غير صحيح. يعني ماكس بلانك في هذه المسألة انتصر للفيزياء برضو إيش؟ الكلاسيكية. قال لهم لا، أنا سأثبت أنه طبيعة الطاقة برضو طبيعة إيش؟ والإشعاع يعني طبيعة إيش؟ انفصالية. انفصالية؟ قال هذا غير صحيح. طبعا بالعقل التأملي أي واحد يقول لك هذا الكلام غير صحيح، كما قلت لكم نحن نرى إيش؟ شعاع الشمس والنهار والإضاءة والشمعة بشكل متصل سلس، يعني لا تومض الشمعة إيه بشعاعها ثم إيش تطفأ، تومض ولو بسرعة، لا، وإنما إيه بشكل متواصل. فمن أين تقول إيش بأن الموضوع يخضع إيه للانفصال discreteness أو التجزئة أو التقطيع؟ غير صحيح. لا، قالوا هذا هو صحيح. طيب هل اعتمد على نظريات سابقة؟ بالعكس، أتى بمعادلة من عنده، وطبعا إيه بمصطلح جديد اسمه الكم، لذلك هو أبو إيش؟ أبو هذا العلم، كما قلنا في الأكاديمية العلمية في برلين في 17 ديسمبر 1900 عرض إيش ورقته وقال لهم أنا وصلت لهذا الشيء، وأنا بعتبر حتى الطاقة أو الإشعاع طبيعتها إيه؟ طبيعتها كمية. إيش الكم هذا؟ قال كوانتم. قال لك هذه لفظة لاتينية اخترتها بمعنى الوجبة، وجبة بمعنى الوجبة، وجبة جزء هيك الوجبة. طيب هل تعتقد أنه فعلا الطاقة والضوء هذا كله وجبات، يعني بشكل وجبات متقطعة؟ قال نعم. طب لماذا لا نراها كما قلنا تومض وتطفئ تومض وتطفئ؟ قال هذا سوف أفسره بمعادلتي، اللي هي معادلة زمونة معلقة في الهواء، تأيدها إيش الملاحظات والتجارب بعد ذلك، لكن ليس لها أساس إيش في الفيزياء القديمة، ليست مشتقة أي من أساس واضح. قال المعادلة أنه طاقة الكم هذا بتساوي معامل تناسب، هو عمل إيه؟ معامل معين كونستانت يعني ثابت، اسمه ثابت بلانك أو ثابت الكم أو ثابت الفعل، وبساوي 10 شو اسمه 6 ضرب 10 مرفوع الأس السالب ناقص 27، يعني شيء بسيط جدا جدا جدا جدا، صح؟ شو 6 ضرب 10 ناقص 27؟ ولا شيء. لذلك هذا كم ضئيل جدا جدا جدا، هذا معامل إيه؟ التناسب، اسمه ثابت بلانك، بلانكس كونستانت. طيب فطاقة الكم بتساوي هذا ضرب تردده، والتردد الآن يعتمد على ماذا؟ على طول الموجة، كلما كان إيه أقصر كلما التردد كان إيه أعلى، كلما كان أطول كلما كان إيه كانوا. طيب إذن وضح الآن لماذا إيش لا نلاحظ إلا الثلاثة، لأنه هذا المعامل بسيط جدا جدا. في الحشرة هذه بتشوفوها أحيانا على شواطئ الأنهار وحتى في الغابات الصغيرة ما نسيت اسمها بالعربية الفصحى، والله الحركة الحشرة تضيء هذه مش العثة، لا، صغيرة جدا جدا لا تكثرها، لكن ترى أنت في الليل تومض، خاصة في بلاد أوروبا تومض وتطفئ لا لا لا لها اسم فصيح، لها اسم فصيح سبحان الله غاب عن ذهني الآن. المهم فهذه تومض وتطفئ، ضوء أخضر أحيانا وأزرق جميل بسيط جدا، هذا الضوء ما لا يقاس يعني لكن هذا فيه كم هذا فيه عشرات المليارات من الكوانتمز، عشان نعرف ايش الكم معناها، مقدار ضئيل جدا جدا جدا. اذا هذه، ولذلك المساله ما لهاش علاقه ايها الاخوه حتى ايش بطاقه الكم، بمقدار ما لها علاقه كمان ايش بسرعه ايش بسرعه هذا الكم. حضروا شو الكم هذا، لسه بعدين حنفهم انه هذا بسموه ايش الفوتون مع اينشتاين، لحد الان اسمه ايش الكم، كم طاقة، كم الضوء، اسمه هيك الكم. طيب السرعه الان بدليل انه في عالم روسي كبير اسمه فافيلوف عمل تجربة أيضا إيش ذكية، جاب إنسان زي إنسان عادي وضعه في غرفة مظلمة بالكامل لساعات، وبعد ذلك أنار أمام عيني مصدرا ضوئيا خافتا جدا جدا، بحيث أنه إيش فعلا يبعث كمات يسيرة، كمين 10-20 التقطتها العين منفردة، معناها قدرة العين إنسان سبحان الله وحسيتها أكبر مما نتخيل، خاصة طبعا إيش إذا الظروف اقتضت، إذا وضعت الإنسان في الظلام تصور تزداد. طبعا فيه الذين درسوا الطب بيعرفوا كيف هذه المسألة تتم عضويا يعني فيزيولوجيا بالأحرى وظفيا بشكل معقد جدا جدا، ارج التنين وفي الكبد وبتحلل وبروح، شغل طويل جدا، والأقماع والعصية سبحان الله. وبعد 45 دقيقة فقط تزيز قدرة العين على الإبصار 500 مرة. يعرف هذا كل من درس الطب ووظائف الأعضاء 500 مرة. وطبعا ساعتين ثلاثة في الظلام أكثر وأكثر لسه. فسبحان الله خلق هذه العين يا أخي. فلا أقسم بما تبصرون، العين ألم نجعل له عينين، الله يقول. ومن اللي جعل؟ الله قال أنا اللي جعلت، أنا صنعت هذه الآلة. شيء خطير هذه العين. فتخيل قديش الكم هذا الضئيل وحقير وبسيط جدا، كما قلنا مليارات المليارات في هذه الحشرة البسيطة. ومع ذلك العين التخطت هذا الشيء. لكن لما لا نلتخط تخطوا هذه الكمات؟ لأنها سريعة جدا ومتوالية. وتعرفون مبدأ إيش؟ الصور المتحركة أو مبدأ السينما بشكل عام، يعني مبدأ الفيلم السينمائي. بالعكس، هذا يتحرك بسرعة أقل بآلاف آلاف المرات مما تتابع كمات الضوء. ولذا الرياكشن أو ردة فعل العين الإنسانية لتتابع هذه الكمات تكون في الأخير مبلورة في شكل ماذا؟ في شكل سيلان واتصال للمشهد. هذا هو، ما بتشوفش أنت أي تقطع. لكن بلانك أثبت لنا أنه في تقطع، وهي في الحقيقة مش سيل حقيقي أبدا، هي سيل من هذه الجسيمات المتتابعة. المتتابعة. كان هذا كلام جميل وممتاز، ولكن لسه هذا إيش؟ في بداية الطريق، مش النهاية، في بداية الطريق. كان لابد أن يكمله ألبرت أينشتاين لكي يزيد الطين بالله. طبعا هذا زاد إيش؟ يعني كما يقال في الطنبور نغمة، لكن أينشتاين جاء إيش؟ وزاد الطين بالله. كيف؟ القصة تبدأ مع عالم أيضا روسي، أستاذ في جامعة موسكو، عمل تجربة، أتى بدورق إناء زجاجي كبير، فرغه من الهواء ووضع فيه لوحين معدنيين، ربطهما من خارج ببطارية. الآن في دائرة كهربية، إما أن تكون مغلقة للتصل، إما أن تكون مفتوحة. كويس، طبعا شغل البطارية هذه، لا ما في شيء طبعا أي إشارة في الداخل، مربوط بمصباح، ما فيش تيار. لماذا؟ لأنه فيش وسط ناقل، فرغ من الهواء. كويس، أتى بمصباح زئبقي وسلطه على أحد هذين اللوحين، فاشتعل المصباح في الداخل. معناها أغلقت الدائرة الكهربية. تجربة غريبة، كيف هذا؟ طيب إيش علاقة الضوء الذي سلطه على المعدن على المعدن؟ إيش الفرق بين المعدن والمعدن؟ أحسنت، المعدن هو أصل الشيء. المعدن مثال، يعني أنا بنعرض أقول لك معدن، لا مش معدن، معدن. إيش علاقة هذا الضوء الذي سلط على المعدن بإيش؟ بعلاقة الدائرة ووصول التيار. كيف؟ بين اللوحين اللي بينهم فراغ في الحقيقة. فاستنبط هذا الرجل، واستنبط بعده بوقت قصير جدا جدا عالمان ألمانيان، لينارد وهيرتز. هيرتز المعروفة في علم الصوتيات، هيرتز ولينارد، استنبطوا أو استنتجوا استنتاجا صحيحا أن هذا الضوء الذي أطلق على الصفيحة المعدنية هذه أو الرقاقة الرقاقة المعدنية، أطلق منها أو بعث منها جسيمات. هذه الجسيمات عملت عمل الموصل، أغلقت الدائرة. تم تسمية هذه الجسيمات فيما بعد بماذا؟ بالإلكترونات. بالإلكترونات، جميل. طيب هذا شيء كويس وهذه إضافة. لا، قال لك فيه شيء برضو محير وغير مفهوم. إيش هو؟ لو إحنا استخدمنا طول موجة مختلف أطول من هذه الموجة، واستخدم شعاعا ضوئيا بطول موجة محددة فنجح، استخدم طول موجة آخر ما في شيء أي شيء. فاستنبط الآن هو أنه هذه الجسيمات التي سميت فيما بعد بالإلكترونات لم تنطلق، وهذا غير مفهوم وأيضا يشكل أزمة. لماذا؟ لأنه بحسب النموذج القديم أو النموذج الحالي كان في القرن 19 في الثلث الأخير على الأقل، إذا كان هذا التيار الضوئي قد عمل على انتزاع هذه الجسيمات أو إثارتها وتطييرها من مكان منها، طيب بطول معين، فإذا قل التردد حين تطول الموجة، موجة طالت فبيكون قل التردد، صحيح؟ طيب على الأقل ينبغي أن تخرج بعض الجسيمات، مش لازم يخرج جسيمات كثيرة. يعني في الحالة لو خرج مثلا 1000 جسيم، الآن يخرج مثلا 500 400. والعجيب أنه مهما زادت الشدة، شو الشدة الآن؟ intensity. إيش تعريفها في الفيزياء الشدة؟ الشدة هي إيش؟ عبارة بسيطة، يعني مقدار أو كمية الضوء النازل عموديا على مساحة معينة في الثانية، ها؟ مهما أنت تزيد الضوء، لكن من أي ضوء، من أي طول موجي، من الطول الموجي هذا أي طول موجي إلى أطول، انتبه، مهما تخليه أقوى ما بيطلعش ولا إلكترون. عجيب. طيب إيش القصة؟ محيرة، مش مفهومة. فعلا شيء محير جدا جدا. لو إنسان عادي يلقي وبيستسلم خلاص، ما إيش دخله؟ العلماء لا يأسون. ولذلك راحت السنوات و1901، وطبعا زي ما قلنا بلانك طرح افكاره هذه ولم تقابل بالحماس ولا بالتعاطف. 1900 طرحها، 1901 2 3 4 5 صار في شيء جديد. موظف بسيط مغمور مجهول مش معروف ابدا، مالوش حتى ماضي يعني مسجل في الحق العلمي، في مكتب براءات الاختراع في بين سويسرا اسمه ألبرت أينشتاين، ورقة بحثية، عمل علمي، قيض له بعد ذلك أن يحتاز أو يحوز جائزة نوبل في العلوم الطبيعية مش النسبية. هذا العمل إيش هو؟ هذا البحث العلمي الرائد الممتاز اللي فعلا برضو قدم جوابا شكل خطوة على الأمام فسيحة. هذه الظاهرة التي شرحناها اسمها ظاهرة التأثير الكهروضوئي، الكهرو فوتو إلكتريك إفكت، ظاهرة التأثير أو التحويل الكهروضوئي. شوفنا ليش سموها الكهروضوئي حسب تجربة العالم الروسي هذا. نعم. فأينشتاين فكر في المسألة طبعا واستعاد التجربة تماما، وقدم تفسيرا مبتكرا بالتجريد قوة العقل. ايش قال؟ قال لابد انه الضوء حين ينزل على المعدن هذا، طبعا أينشتاين يقول الضوء موجة، الضوء موجة، هو متعاطف مع فكرة ان الضوء موجة. لماذا؟ لانه هذه الفكرة تقريبا انتصرت انتصارا ساحقا على فكرة أو نظرية أن الضوء ماذا؟ جسيمات. نظرية نيوتن قال جسيمات، هيوجنز قال لا موجات، طبعا جاء ماكسويل تقريبا كما يقال وقال القول الفصل، قال ما في الضوء هو موجات كهرومغناطيسية. طبعا ظاهرة الاستقطاب polarization وظاهرة الحيود انتصرت للنظرية الموجية، صح؟ وشرحنا الحيود كيف بصير، والاستقطاب طبعا شوية أكثر تعقيدا، لكن باختصار الاستقطاب أنه أنه حين يمشي الضوء اللي احنا مش عارفين هو موجة ولا جسيمات، حين يمشي عبر وسط معين كالبلورة السائلة هذه ليكويد كريستال، فإنها تحدد له مسارا بعينه، ما في مسارات محددة جدا، هذا لا يكون في حال كونه جسيمات، لابد أن يكون في حال كونه موجة باختصار هذا. فظاهرة الاستقطاب وظاهرة الحيود دعمت موجية الضوء، الويف ثيري بسموها، الويف ثيري إذا البارتيكل ثيري. طيب فأينشتاين قال هالموجة هذه الضوئية يبدو أنها بتتضامن وبتتصاغر جدا بحيث أنها يعني تصبح مناسبة لحجم هذا الإلكترون عشان تصيبه وتقتلعه من مكانه. معناها أنه هالموجة هذه الآن تقريبا بطريقة إلهية أو سحرية إن مسخته صارت جسيما، فهمتوا كيف؟ لأنه ما بعمل على أنها موجة حقيقية الآن أينشتاين، قال لك لا هالموجة هذه بتصير كأنها جسيم صغير جدا جدا، كرية صغيرة مناسبة لحجم هالإلكترون هذا تضربه وبتقتلعه. طبعا سميت بماذا؟ بالفوتون. إذا هذا جسيم الآن، جسيم صغير جدا جدا، سموه الفوتون، سماه أينشتاين الفوتون. طيب قديش الطاقة اللي فيها؟ إيش طاقتها؟ قال ليه ما نفترضش إنه الطاقة هذه بتاعت هل هذا الجسيم الصغير هذا هي اللي ذكرها مين؟ ماكس بلانك، وسمها كوانتم، سمها الكم أو الوجبة، هي نفس المقدار. كيف حنحسبه؟ بالقانون، يساوي ثابت بلانك ضرب تردد الكم، ضرب تردد الكم بنفس الشيء هذا. وطبعا هذا شيء فظيع جدا في الأخير. طيب هذا كلام مين؟ ألبرت أينشتاين. طيب هل هذا يفسر لنا ما عجز العلماء من قبلي عن تفسيره؟ طبعا يفسر. ليش؟ لأنه يا إخوان إذا الآن طال طالت الموجة ونقص التردد، ونقص التردد إيش بصير الآن؟ بصير الطاقة المطلوبة انتزاع الإلكترون غير متوافرة، إن شاء الله حتى يجي ألف واحد منها، مش تبقى إلكترونات لا مبالية في موقف لا مبالاة، ما يهمش الانتنزيتي او الشدة، مش مهمة هذه، المهم إيه طاقة إيش هذا الكم اللي هي محسوبة إيش بحسب إيه معادلة ماكس بلانك، بحسب معادلة ماكس بلانك. طيب هذا حل شيئا وورطنا فيه أشياء زائدة، أشياء أكبر بكثير ومحيرة. إيش هي عاد؟ عاد إلى النقاش وإلى الجدال موضوع طبيعة التطور. فكرنا حالنا تخلصنا من هالمسألة هذه وانتهينا على قلب انتصار مؤقت ليش للنظرية إيش الموجية، رجعت من جديد جذعة. كيف هي؟ أينشتاين يزعم الآن أن الضوء إيش ليس موجة وليس جسما أو جسيما، إيش هو؟ مزيج من الاثنين، هو موجة وجسيم، يعني موجة إيه وجسيمات. كيف طيب؟ العجيب أن الضوء لا يسلك بما يفسر هذه الطبيعة المزدوجة في أي موضع، لكن مرة يسلك على أنه جسيمات ومرة أخرى يسلك على أنه إيش؟ على أنه موجات. عجيب جدا هذا، إيش الطبيعة هذه؟ يعني لو تكلمنا عن ظاهرة الاستقطاب، هالسلوك هذا موجي ولا جسيمي؟ لا موجي. عن ظاهرة الحيود؟ لا موجي. طبعا ظاهرة إيه التأثير أي الكهروضوئي هذه؟ لا جسيمي. الآن يسلك كجسيم، هناك يسلك إيه كموجة، لكن ما يسلكش جسيم إيه وموجة في نفس الوقت. هذا كان إيه صدمة أيضا إيه كبيرة، صدمة إيه كبيرة جدا. أجابت كما قلنا عن بعض الأشياء، وضعت يدنا إيه على أشياء وفهمنا كيف يتم هذا الأمر، فهمنا ما لم نكن إيه نعرفه من قبل، لكن بقيت أشياء أيضا غير مفهومة. وهي إذا فهمنا كيف يتولد الضوء، كيف تشع الأجسام الضوء، هذا ما قام به إيش الروسي هذا وبعدين بلانك وبعدين أينشتاين، فهمنا الآن، لكن بقي أن نفهم لماذا، بقي أن نفهم لماذا، وفي أشياء لسه إيه لا زالت إيه معماة وملغزة غير مفهومة. هذا إن شاء الله الآن سأعطي ملخصا نفصله في الدرس المقبل بإذن الله. جاء الآن إيش بعد راذرفورد تلميذه هو صديقه الحميم نيلز بور العالم الفيزيائي الشاب الدنماركي. أهل الدنمارك إلى اليوم يفتخرون بثلاث أشياء: صناعة السفن ومنتجات الألبان وبنيلز بور، لأن هذا الرجل قدم نظرية بلا شك مهمة جدا جدا، لم تكن كاملة، لم تصب نجاحا نهائيا بلا، لكن كانت خطوة أيضا فسيحة ومؤسسة في هذا العلم الجديد، لكن لم تكن أيضا إيه كما قلنا إيه نهائية. وكان لا يزال شابا طري العود، وهو أصغر عالم أخذ نوبل في العلوم وليس الفيزياء، في كل العلوم أخذه عمره 37 سنة، بعد أن تأخر حيازته إلى هذه الجائزة بضع عشرة سنة. كان ممكن يأخذها إيش هو في العشرين، يعني في العشرينات من عمره، أصغر واحد بالإطلاق، يكون إنسان عبقري مش طبيعي. هو يهودي طبعا عشان نعرف، لأنه في عنده قصة مع النازيين وكيف هرب وكيف كذا، المهم فهو عالم يهودي. كثير من علماء الذرة للأسف كان يهود، هايزنبرغ يهودي، روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية يهودي، ليوزيلارد البلجيكا يهودي، كثير للأسف خدموا العلم، لذلك عندهم احترام في الشعوب هذه. يقول لك هذول الناس أذكياء، مش أذكياء، ناس اشتغلوا. احنا ايش قدمنا وايش بنقدمها؟ بعرف التفجيرات في المغرب وفي الجزائر كل يوم تفجيرات بنقدمها، بنظن حالنا نخدم امتنا وديننا. الله يصلح عقولنا وقلوبنا، مسكين هذه الامه والله، امه تنتحر. تخيل الان، يعني حقيقه زمان قارينا لبعض العلماء يقول لك ايه الامم لا تقتل، لكن الامم تنتحر. صعب انك ايه تقول ايه امه قتلت، صعب لكن الامم تنتحر. فللاسف يعني هذا المجاز الان صار في امتنا حقيقه، وفعلا امه تنتحر، قاعده تقتل حالها، تقتل نفسها، مش بقتل عدوه، بقتل اخوانه، بقتل ابناء بلده، بدمر مجاهد بلده بنفسه وبدعي انه مجاهد. حاله جنون حقيقي منفلت والعياذ بالله. هذا بتعرفوا ليه؟ لانه فعلا قله الوعي، قله الفهم، قله التفكير، قله النقد ايها الاخوه. اللي سميناها مره في خطبه السائمه الاجتماعيه، انسان مثل سائمه تحط له حبل وتمشيه كيفما تريد، بفتوى بكلام باي كلام بتمشيه، حتى يقتل نفسه ويقتل اخوانه، يعني يذهب الى النار برجلين والعياذ بالله. نسال الله العصمه والتسديد. المهم فالدنمارك تفتخر بهذا الرجل الفذ الكبير الذي كان هادئا وكان رياضيا، كان له اخ ايضا كان عالما رياضيا كبيرا جدا جدا، وله اهتمام بالفيزياء ايضا وكان من أشهر لاعبي كرة القدم في الدنمارك. نيلز بور هذا في الخمسينات من عمره، حاز على المرتبة الأولى أيضا في التزحلق على الجليد، جمعين أطراف الحياة، وهذا شيء طيب ولطيف على فكرة. الإنسان إيش يتفوق، ابنه أخذ جائزة نوبل بعد موت أبيه، أبوه مات 62، ابنه أخذها في 75 في الفيزياء أيضا. تقليد. أبوه كان عالما في الفيزيولوجي، تقليد علمي، أسر عندها علم تعرف قيمة العلم في الحياة العصرية، مش قيمة الانتحار. وقال لك يهود، يهود عرفوا كيف إيه يصلون. المهم فنيلز بور إيش كما قلنا إيش سيقدم شيئا جديدا. طبعا نظريته طويلة ممكن تحتاج إلى أي درس كدرس اليوم حتى نفهمها بشكل دقيق، لأنها مهمة جدا جدا وخطوة حقيقية. لكن باختصار نعطي ملخصا بسيطا حتى نفكر فيه عن نظرية نيلز بور. نيلز بور قال في محاولة الجواب عن لماذا تشع وتولد الأجسام الضوء، ليس كيف، كيف أينشتاين، لكن لماذا، وسيجيب برضو عن بعض الألغاز الأخرى التي فشل أينشتاين في الجواب عنها، لم يتعرض لها، سيجيب عنها نيلز بور. طيب الآن نعرف أن نموذج راذرفورد الآن نموذج كوكبي، اسمه نموذج إيه كوكبي، يعني تقريبا في مشابه بين إيش، بين هالنواة هذه بالإلكتروناتها السابحة حولها وبين إيش الشمس وكواكبها السابحة إيه حولها، لذلك يسمى إيه النموذج الكوكبي للذرة. نموذج نيلز بور أيضا كان نموذج أستاذه وصديقه الحميم الإنجليزي إرنست راذرفورد، سمى طبعا ابنه حتى نيلز بور على اسم إرنست، سمى بحبه كثير كان صديقه وأستاذه. نفس الشيء نموذج برضو كوكبي لكن معدل، اتفق مع أستاذه على أنه لم يحن إيه الوقت لكي نتخلى عن نموذجه، قال له أستاذي، قال له نموذجه كويس وجيد يعني نطوره شوية، قال له يحتاج إلى تطوير لأنه في أشياء برضو إيه غير صحيحة غير دقيقة، حنطور. طوره إيش التلميذ النجيب نيلز بور. اختصار ما قام به أنه افترض أن هناك مسارات كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصى تسير فيها الإلكترونات إيش حول إيش حول النواة، مسارات كثيرة، لكن كلما اقترب في ظنكم الآن الإلكترون من النواة لابد أن يبطئ ولا يسرع من حركته، لابد أن يسرع طبعا. لماذا؟ طبعا لأنه في قوة الجاذبية إيه سموها الجاذبية الكهربائية، هكذا كانوا يسمونها أيام نيلز بور، الجاذبية الكهربائية للنواة. هذا الموضوع طرحه أستاذه راذرفورد، قال طيب إذا كان في نواة وفي إلكترونات وهذه الإلكترونات لا تبتلع من النواة، إذن كيف لا تبتلع؟ إذن لابد أن تكون إيه خاضعة أو متمتعة بقوة تجعلها تقاوم قوة إيه؟ قوة الجاذبية الكهربية، كذا سماها إرنست راذرفورد قوة الجاذبية الكهربية إيش؟ للنواة. مثل تماما المثال المشهور، تأخذ حجرة أو طبة صغيرة تربطها بحبل إيه؟ أنت تشعر بهذا، تشعر أنها إيش؟ تذهب وأنت بعدين إيش؟ بتجيبها، ولذلك تمنعها من السير في خط إيش؟ مستقيم وتبدأ تسير إيش في هذا المسار الدائري. هذه الفكرة بالذات، هذه فكرة إيش الطب هذه أو الحجر بالحبل هذا هي التي أوحت بطريقة لا مباشرة للسير إسحاق نيوتن النموذج إيش النموذج الجذبي أو الجاذبي لتفسير دوران الكواكب من هذه القصة سبحان الله. ونفس القصة هذه أوحت لمين؟ لراذرفورد وأيضا لتلميذه نيلز بور، نفس الشيء. لذلك هنا يعني يكمن العطاء ويكمن الخطأ والزلل. كيف؟ علماء الفيزياء إلى ما قبل تأسيس ميكانيكا الكم كانوا يعتقدون أنه منطقي ومعقول تماما أنه إذا صح النموذج على عالم معين أنه يصح أيضا على إيش؟ على عوالم أخرى مع فارق إيش؟ في الدرجة وفي بعض التفاصيل ولكن ليس في الجوهر، الجوهر واحد. هذا ثبت بالذات مع إيه؟ ميكانيكا الكم وحتى مع النسبية أنه غير صحيح إطلاقا. نيوتن برره فلسفيا في كتابه برانكيب الماثماتيكا، برره بقوله لأن الكون واحد، قال الكون واحد سواء كان الشمس القمر الذرة أي شيء الكون واحد، وبما أن الكون واحد إذن يجب أن تكون قوانينه واحدة بنطبقها هي مع بعض التعديل مع بعض إيه مراعاة الأشياء لكن نفس القوانين. هذا كلام ظل مقبول منطقيا إلى إيش تدشين هذا العلم الجديد. طبعا قبل تدشينه مع الأزمة الميكانيكا الكلاسيكية ظهر هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. طبعا مع هذا العلم بالذات سيظهر أنه غير صحيح بالمرة. هذا العالم له قوانين، عالم إيه سب أتوميك، هذا قوانين مختلفة تماما عن العالم إيش المشهود والمحسوس، تماما مختلفة. لذلك هي فعلا قوانين عجائبية تتحدى كما قلنا كل إيه الحس المشترك وكل البدائل المتعارف عليها. المهم نرجع فنيلز بور باختصار قال إيش؟ قال تتحرك في هذه المسارات طبعا لابد أن تتسارع حين تكون قريبة، بتكون سرعتها إيش أقل حين تكون بعيدة. لكن السؤال الثاني الآن الطاقة، أين تكون طاقتها أكبر؟ إذا كانت قريبة من النواة أو إذا كانت بعيدة؟ إذا سرع أحدكم سيقول لا، إذا كانت قريبة عشان إيه تقدر إيه تسرع. قال لك هذا غير صحيح. كيف غير صحيح؟ قال لك لا، تبع استوب، هذا غير صحيح. شبه العلماء هذه المسألة بماذا؟ بكرة موضوعة على الأرض إلى جانب حفرة محفورة في الأرض، وكرة أخرى موضوعة في باطن الحفرة. صحيح؟ الذين درسوا مبادئ الفيزياء يعرفون أن هناك إيه؟ يعني أنواع طبعا للطاقة، لكن بخصوص هذه المسألة هناك ما يعرف بطاقة الوضع potential energy، طاقة الوضع، وهناك طاقة ماذا؟ الكينيتيك، طاقة الحركة، طاقة الحركة. طيب الآن مثلا لو وضعت أنت إيه؟ كرة على مرتفع، وضعتها هناك، لها طاقة ماذا؟ وضع. كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة طبعا، أنا فوق طاقة وضع. لو زبت زنبرك أنت وضغطت وخليته مضغوط، عنده طاقة ماذا؟ طاقة وضع. لو ملأت خزانا إيه بالماء وله سنبور له طاقة إيش؟ وضع. المهم طاقة الحركة معروفة. طيب فالآن هتقول لي إيه؟ مين أكبر طاقة؟ الكرة التي فوق سطح الأرض أو الكرة التي إيش في الحفرة؟ هذا السؤال لا يقبله أي عالم فيزيائي، يقول هذا سؤال ملغوم وغير ذكي، اللي وضعه مش فيزيائي. ليه؟ قال لك كيف؟ أول شيء عن أي طاقة تتحدث؟ عن طاقة الحركة؟ أم طاقة الوضع؟ أم الطاقة الكلية؟ شيء الطاقة الكلية؟ مجموع طاقة إيش؟ الحركة وطاقة الوضع، يسموها الطاقة الكلية، واحد اثنين. والمهم قال من أين يبدأ القياس؟ يبدأ من سطح الأرض أم من باطن إيش؟ الحفرة، صح؟ إذا قلت لي إن طاقة الوضع مثلا يبدأ قياسها من سطح الأرض، فالآن هذه الكرة التي إيش؟ على السطح طاقة وضعها صفر، والتي تكون في الحفرة طاقة وضعها كم؟ بالسالب. شفت؟ إلى آخر مسألة مش هنفصلها الآن عشان قلنا بدنا نختصر، خليها. طيب المهم، فهو قال لك إيه باختصار؟ سنوضحه بعدين بالتفصيل. قال لك باختصار العكس هو الصحيح. لا، الإلكترون اللي بيكون قريب من إيش؟ من النواة طاقته أقل الكلية، والإلكترون اللي بيكون بعيد تكون طاقته أكبر، طاقته أكبر. لذلك الكرة اللي بتكون موضوعة على سطح الأرض لو قلنا لها إيه؟ يعني انزل، تقول إلى أين انزل؟ ما في شيء انزل. الصائي قال لك الجالس لا إيه؟ لا يقع. في مثلا إنجليزي يقول لك الجالس لا يقع، أقوي ما فيش، صفر. لذلك هذه الكرة اللي هي الإلكترون عفوا القريب من النواة ما يقدرش يشع فوق، ما يقدرش يطلع فتولات ولا شيء، ما عندوش. لكن اللي بكون بعيد هذا يعني هذا الايه في المرتفع تماما، سلم بور، نيلز بور، هذا مثل سلم او درج حقيقي يعني الى حد ما، هيك متخيلوا احنا. فاللي بتكون محطوطه في اعلى اي السلم صح ممكن ايه تسقط، واذا سقطت لابد ان تفقد ايش؟ تفقد طاقه. صحيح، هي مجموع الفرق بين ايه؟ بين طاقتها في الدرجه العليا الطاقة في الدرجة إيه؟ الدنيا. زي ما شوفنا كل ما تنزل تكون الطاقة إيش؟ أقل أقل أقل، إلى أن إيه؟ تصبح لا، ما يقدرش يعمل أي شيء. فبور قال لك والله كويس، معناه اللي بيصير إيش؟ أن الإلكترون إذا نزل من مستوى طاقوي أعلى إلى مستوى طاقوي أقل إيش بيصير؟ يفقد إيه؟ يفقد طاقة. أين هي الطاقة؟ قال يبحثوا عنها خارج الذرة في شكل معناها إيش؟ في شكل ما سماه أينشتاين الفوتون، في شكل مثل ما أينشتاين الفوتون. طيب قال من وين يأتي هذا؟ من أين يأتي هذا؟ قال هذا نكسبه زي ما تكسب أنت هذه الكرة طاقة حين تأخذها وترفعها إلى السلم، أنت أعطيت الطاقة هذه، هذه. فإحنا إيش وسائل إكساب الإلكترون هذه الطاقة وكيف بفقدها وإيش آلية ذلك؟ إن شاء الله هذا سوف يعني نفصله في الدرس المقبل، نكتفي إن شاء الله. الموضوع زخم وطويل ولسه مرتبط، لكن هذه البداية، كلما توغلنا أكثر سيصبح أجمل، سوف نبدأ نفهم فعلا ميكانيكا إيه كان بطريقة أحلى وأجمل مبسط، طبعا بعيدة عن التعقيد إيه العلمي، حتى نأخذ فكرة عن هذا إيه العلم، حتى نوسع آفاقنا. لأنه في ناس لحد الآن للأسف الشديد، وللآن علماء أحيانا وبعض المتفلسفين للأسف عندهم بعض دوافع الإلحاد والإنكار والتجديف بسبب ضيق الأفق، مش العقلي، العلمي كمان. يعني لو قال العلم هو نفسه هشوف ان العلم بيفتح افاق غير طبيعيه تبرر او تعطي امكانيه ايش لكل المعاجز وكل الكرامات وكل الخوارق العجائب اللي نسمع عنها. ممكن علميا، علميا هذا ممكن. هنشوف في الاخير مدى ايه تدعيم قوانين العالم الصغروي هذا في عالم ايه كبير. هل ممكن هذا يصير؟ يعني هذا أهم شيء يخصنا احنا ايه او بهمنا ايه في موضوع ميكانيكا ايه الكم. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.